بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى قليلا ما تذكرون. وكم من قرية فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم والوزن يومئذ الحق ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا

أنهم كانوا كافرين. أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي

كذبوا بآياتنا

قال فرعون

Go.

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لعلكم تهتدون.

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وأقاموا الصلاة

من يضلل الله فلا الهدى لا يتبعوك تأتهم بآية قالوا يسبحون.